أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ما زال الحديث موصولا حول أساليب المشركين في دحض ومقاومة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم سوف نعرض لبعض الأساليب التي اتخذوها، ونتعلم من خلالها آدابا وفوائد جمة في حياتنا المعاصرة. وكأن الحال ينطق فيقول: كأن الليلة البارحة وكأن أمس هو اليوم. أول هذه الأساليب كانت أسلوب المفاوضات، يعني لما عجزوا باتخاذ الأساليب العنيفة والقاسية والتعذيب والاضطهاد لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذوا أسلوبا دبلوماسيا، أسلوب دبلوماسي. طيب نتفاوض، نشوف انت عايز ايه، ونحاول ان احنا نقف على بعض الأمور المشتركة، بحيث انه انت عايز ايه من اخر الموضوع اللي انت بتدعو اليه ده، ما تأذيناش وفي نفس الوقت احنا مش هنأذيك. روى ابو يعلى والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع المشركون يوما فقالوا: انظروا اعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت امرنا وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. هات واحد عنده مهارات خاص، يكون فاهم قوي في موضوع السحر والكهانة والشعر والكلام ده، عشان يتبين حال هذا الرجل ده كاهن ولا ساحر ولا شاعر، فيأتينا بخبره وفي نفس الوقت يبقى عارف يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة ابن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد المطلب؟ بصوا بقى، أدي الأسلوب دلوقتي، السؤال رد: أنت خير أم عبد المطلب؟ لما يتقالك أنت أفضل ولا والدك، فيعني من الحياء ومن الأدب أن أنت مش هتقول أنا أفضل من والدي، فسؤال ما يتردش، لأنه لو قال بل أنا خير يقولوا أنت مش ممكن تكون أبدا من العرب ولا على عاداتنا ولا أخلاقنا، أنت أكيد فيك وفيك وفيك، وينقموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه. ولو قال عبد المطلب، طب شفت، طب هو عبد المطلب عمل اللي انت بتعمله ده؟ ادي الحال، انت خير ام عبد المطلب؟ لاحظوا، عشان انا قلت الموضوع كله فيه فوائد ممتازة لما تتسأل سؤال من مثل ذلك. الحل ان انت لو اتقال لك انت كده، يعني انت ولا مثلا فلان من عيلتك، محدش منهم يعني التحى ولا عمل اللي انت بتعمله، دول الناس عاشت وماتت وما حصل لهمش المشاكل اللي انت جايبها لنا دي، تعمل ايه؟ تقول له: لا انا طبعا انا ومش عارف كده. ما ينفعش، ما ينفعش الكلام كده. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ان كنت تزعم ان هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وان كنت تزعم انك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. انا والله، لاحظوا بقى الاسلوب، بيتكلم وحيعيب على النبي صلى الله عليه وسلم وبيستفز النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام. قال له: والله ما رأينا سخلة، اللي هي النخلة الصغيرة يعني، قط أشأم على قومك منك. فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعدت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرة وأن في قريش كاهنة، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلة أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. أنت مش هتجيبها البر معانا، الناس عابت علينا، كلت وشنا، لحقنا العار بسببك، وانت مش هتسيب الموضوع إلا والناس تقتل بعضيها، ويكون آخرة الموضوع إن احنا نفنى علشان خاطر دعوتك لنا. فقال: أيها الرجل، بصوا كلام عتبة، إن كان إنما بك الحاجة، يعني عايز فلوس، قول من الآخر، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك الباه فاختر أي نساء قريش، عايز تتجوز فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك 10. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ خلصت؟ جبت آخرك؟ عايز تقول حاجة تاني؟ عندك أي حاجة في القاموس بتاعك بتاع الشتايم ده كله يتقال تاني؟ جبت آخر كلامك؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ بصوا رزانة النبي صلى الله عليه وسلم وحلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقار النبي صلى الله عليه وسلم. قال عتبة: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، قرآنا عربيا لقوم يعلمون. إلى أن وصل إلى قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال عتبة: حسبك، بس ما كملش، ما عندك غير هذا؟ فقال: لا. شوفوا المنهج، رد إزاي النبي صلى الله عليه وسلم، ما بدأش في كلامه ده طالما اللي بيتكلم معاك بأسلوب كله تقريع وسباب وكذا، ده لا تؤاخذه سبابا بسباب، مش ده اللي تقاله كده، لكن في بعض الأمور وفي بعض الأحوال يمكن تشتد على هؤلاء. لكن لو واحد من كبار المثقفين وبيتكلم وقاعد بقى يلطش بالطريقة دي، فده ما يتستخدمش انت معاه نفس الأسلوب، لأن بعض الناس بياخد الحكاية دي فينقم عليك، يقولك انت ما عندكش، هو بيشتم وانت ما عندكش غير الشتيمة، انت أصلا ما عندكش حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يرد، رد ورد بالقرآن، قال له: ما عندكش غير ده؟ قال له: ما عنديش غير ده. وهو ده اللي احنا ينبغي علينا أن نأخذه من المنهج النبوي في الجدل والمخاصمة، هو ده اللي عندنا. وسبحان الملك، انت ممكن تقرأ الآيات تقول يعني هو تثبت ليه؟ ايه اللي في هذه الآيات من معاني عشان يبقى أفحمه؟ لا، ما هي المسألة مش بس كده، هما حتى الجماعة بتوع الجدل بيقولوا إن الإفحام العقلي متعذر، أصل قيل وقالوا، أصل أنت هتقول له حاجة يروح جاي لك واحد يقول حاجة تانية، تقول له يروح جايب لك حاجة تالتة، فهي المسألة مش كده. لما كانوا بيتكلموا عن مجادلة النمرود مع سيدنا إبراهيم، قالوا: طب ما هو عقلا كان ممكن يرد عليه إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، طب ما يقول له: طب ما تعملها أنت، يعني فاهمين؟ لكن إيه اللي وصلنا؟ وصل إنه بهت، معرفش يرد. هي دي يعني بالعقل، مش شرط توصل ليقين وبراهين دامغة، بالعقل صعب قوي، إنما لازم تبقى مسدد بتوفيق الله سبحانه وتعالى، تلاقي نفسك قلت كلمتين تثبت الراجل، معرفش ينطق بأي حاجة، على إنه لو يعني قعد يبتدي الشياطين تشتغل ممكن يطلع لك حاجات قد كده. لكن لما تستمسك بالقرآن، هو قال له الآيات نزلت على قلبه فبهت، قال له: ما عندكش غير هذا؟ قال: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ ها، عملت معي؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته، ما سبتش حاجة. قالوا: فهل أجابك؟ قالوا: نعم. الرواية عند ابن هشام في السيرة قال: لما جلس عتبة إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر، ما هم بعتينه بقى شاعر وساحر وكاهن جايب كل حاجة، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، اسمعوا كلامي وخدها مني علشان أنا خبرت هذا الرجل مش هتعرف تعمل له حاجة. وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوا. سيبوا يشتغل زي ما هو عايز يشتغل، سيبوكوا منه. فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم. لو العرب هي اللي قامت عليه يبقى أنتوا ما حطتوش ايديكم في الموضوع، ويبقى ما حصلش مشكلة بينكم وبينه وخلصتم. وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. فقالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم. القصة هذه بتحكي لنا أن أول شيء هؤلاء المشركون احتاروا إزاء دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم إلى الآن في هذه الحيرة لا يعرفون كيف يتخلصوا من هذه الدعوة، يعملوا إيه علشان يخلوا أهل الإسلام ليسوا على ديانتهم، يفصلوا بينهم وبين القرآن. عملوا كذا. طب إزاي؟ القرآن ده محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، لا نعمل بينه وبين الناس فجوة. يعملوا إيه؟ يبتدوا يروجوا مثلا للغة العامية، عشان أنت تمسك المصحف ولا فاهم حاجة، فيتخذ القرآن بركة، يتخذ القرآن شيء كده في المناسبات يتبرك به أو ما شابه. إنما يفهم ويتدبر لا، مصله لو فهم هتبقى مشكلة. يعملوا بينك وبين الالتزام الحقيقي حدود وحواجز بإيه؟ إثارة الشهوات. يفتنوا الذين آمنوا، يعملوا فضائيات ويعملوا نت ويعملوا كذا ويعملوا كذا عشان يحول بينك وبين هذه الدعوة. طب وهي فيها إيه الدعوة دي؟ إيه اللي زعل يعني؟ لا، لو استجابوا لهذا الكلام هتبقى مشكلة. ليه؟ أنتوا بتوع عنف، أنتوا بتوع شدة وغلظة، وأنتوا كذا وأنتوا كذا، وما عندكوش مبادئ السلام والعدالة والحب وكذلك. طب وأنتوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني اللي بتوع الحب والعدالة والسلام وما شابه، أدي الحال. ما هو أنتوا التي لكم الريادة الآن، إيه اللي حاصل؟ مفيش مذابح؟ مفيش مذابح اتعملت في فيتنام وأفغانستان والعراق وكذا؟ ما حصلش. فإيه اللي في دعوة الإسلام اللي يزعلهم؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا الدرس الأول، حيرة المشركين إزاء دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدرس الثاني، استعمال المشركين أسلوب المساومات لإحباط الدعوة وإطفاء نورها. لاحظ، قد توضع أنت كذلك في هذا الحال في يوم من الأيام. يساوم على الالتزام، يساوم على دين. مش شرط يا جماعة المساومة دي هتبقى من أشخاص، قد تكون من مجتمع، المجتمع كله بيساومك على هذا، سيبه ويتعمل. يعني احلق لحيتك وهتشتغل في الشركة الفلانية بمرتب خيالي، ايه رأيك؟ كذا وهتتجوز واحدة وهتبقى مفيش قبلها ولا بعدها، بس مش هتنفع تدخل لها كده بالالتزام ده وبتاع، فاخدها وبعد كده لو انت عايز تزبطها تبقى تزبطها. مساومات. هو الحال كذلك وللأسف الشديد ان مع فتن الدنيا النهاردة بيبيع دينه لعرض من الدنيا زائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهو ده أسلوب المساومة لإحباط الدعوة وإطفاء نورها. الأمر الثالث، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لم يدخل في معارك جانبية، فلم يقل أني أفضل من أبي أو من جدي أو لم يدخل في هذه المعارك الجانبية. ثانيا، لم يخض أيضا هذه المعارك الجانبية حول العروض المغرية. لما بدأ يقول له مثلا أنت لك حاجة، فالنبي يقول طب ما أقول له ناخد قرشين ونشتغل بيهم في الدعوة، لا ما ينفعش. طيب لو لك من كذا كذا، طيب ما نتزوج النساء دول وبرضو يبقوا يدخلوا في الدعوة، ده نفس لو انت تساومت على كده تعمل ايه؟ ايه رايك تاخد بقوله مرتب عالي جدا ومفيش اي حاجه، بس التزاميا ما تبقاش تقول معلش يعني نظهر لهم كده وبعد كده نبقى بيننا وبين ربنا، لا انا بيني وبين ربنا عمار، ما ينفعش. الامر الرابع، ادب النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار حين قال افرغت يا ابا الوليد كما ذكرنا. الامر الخامس، انظروا الى الجواب الحاسم في اختيار هذه الآيات. الآيات تقول إن هذا القرآن تنزل من الله، فليس من قبلي، مش بتاعي، مش كلامي أصلا، عايز تتكلم كلم ربنا. ثانيا أن الآيات تبين موقف الكافرين وإعراضهم، وتبين مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بشر، وتبين أن الخالق الواحد هو الله جل وعلا، فهو خالق السماوات والأرض، وتبين تكذيب الأمم السابقة، وتبتدي بقى أسلوب الردع والإنذار بأن هذه الأمم السابقة أنتم يعني مش هتطلعوا أحسن منهم، هؤلاء لما كذبوا أصابهم ما أصابهم، ففيه إنذار قريش بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. برضو التدرج ده أنه يبتدي في الأول خالص يبين المسألة ليست من قبلي، المسألة من قبل الله سبحانه وتعالى، الناس اللي هتكفر هي كفرها عليها، ليس يزيد ذلك رب العزة ولا ينقصه شيء، فالمسألة في الأول والآخر تعود عليك أنت بالنفع والضر. ثم يستخدم أسلوب الزجر الشديد، لأن عادة أبى الله إلا أن يذل من عصاه، فكيف من يكفر به؟ يعني اللي كان العاصي ربنا بيذله، أما الكافر بيه، فلابد أنه تقام عليه الحجة، بس المهم أنت بتستخدم أنهي حجة، وأنت بتتكلم بأنهي نية، بتتشفى لنفسك واحد بيشتمك فتروح أنت طب والله لأنت شايف كذا كذا كذا، بس تشفي لي نفسك، ولا أنت فعلا هذا الرد لإعلاء كلمة الله في الأرض. منها كذلك، ودي مسألة في غاية الخطورة يا طلبة العلم، يا من ستكونون في يوم من الأيام دعاء على المنابر أو دعاء في أي مكان ستكونون فيه، خطورة المال والجاه والنساء. كم سقط داعية بسبب بريق المال، وكم سقط بسبب فتن تلحق به في الطريق من جاه صيت ومنصب والناس كلها بتشاور عليك، وكذلك فتن النساء. فالداعية الرباني هو الذي يتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وحركاته وأفعاله، فلا ينسى الهدف الذي وجه هذه الدعوة من أجله، فهو ينبغي أن يعيش على هدفه ويموت على هذا الهدف. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت عايز تبقى في هذا المكان، اعرف أن طالما هتقرب يبقى هتدخل في مستوى معين في المعاملة، هتقرب كده شوف بقى ابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف ما سيعرض عليك من فتن وتجهز لها. الكل ممكن ياخده البريق من بعيد، تشتهي التصدر، تشتهي أن تقول، وممكن تزين الأمر ويزين لك الشيطان وعملك، فتبتدي تقول والله أنا المسألة ليست إلا الدل على الخير كفاعله، فلما يبقى قدامي 100 واحد ولا 1000 واحد ولا بتاعه، فكلمتي توصل لهم، فيبقى كله في ميزان حسناتي، أنا مش عايز حاجة. ونفسك تأبى إلا أن تظهر حقيقة أمرك، أنت عايز صيت وعايز فلوس زي فلان وفلان من الدعاء اللي بقوا ما شاء الله عليهم، الناس كلها بتحبهم وعندهم المال وعندهم الكذا وعندهم كذا، ليه ما تبقاش انت كمان كده؟ فده هدفك، بس ايه؟ تزينه بقى بالكلمتين الحلوين اللي هم لا طبعا ده ما فيش غير اعلاء كلمة الله في الارض. فلا، فهو كذلك ستمتحن، ستعرض لك فتن، ومش الفتن بس الاضطهاد والظلم والقهر وكذا، لا، ممكن الفتن دي شوية فلوس تنسى انت بها القصة من اولها لاخرها، مع شوية فلوس تبيع، او النساء بقى والتعلق بيهم واللي هتقعد تسألك واللي تقف لك واللي تعمل لك واللي تسوي لك واللي تشتهي انها تبقى زوجتك، وربنا يحفظنا واياكم. طيب تعمل ايه؟ ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. قد تبتلى بزوجة تثبط همتك عن الدعوة، خلاص ممكن انت تفتن وتعرض لك واحدة من دول حلوة ولا حاجة، تنسى انت بقى الدعوة والموضوع والقصة كلها. قد يعرض له مثل ذلك، قد يتسلط عليك بعض الظالمة، قد تتسلط عليك بعض الفاجرات، وكتير القصص بهذا الأمر، تبقى هي عايزة تسقط الرمز، ما هي شيطان من شياطين الإنس، فهي عايزة توصل لده وتاخد منه أي كلام وتفتري عليه كلام، وإحنا الأسلوب ده ما فيش أحسن منه في المجتمع بتاعنا، عايز توقع أي حد قول بس كلمتين من هنا يا ما هناك، ده في واحدة بتقول ان مش عارف ايه ايه، لا حول ولا قوة الا بالله، باين عليه برضو عينيه كده تحس ان هو شقي، ده حل. فمثل هذه الامور ينبغي ان تقي نفسك شر هذه الفتنة، فتنة المال والجاه والنساء، وفتنة الجاه دي بالذات يا جماعة عشان موضوع التصدر. بعض السلف لما رؤية في المنام قيل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي إلا ما كان من إشارات البنان. قيل وما أشارات البنان؟ قال كنت إذا مررت في الطريق أشار الناس علي فشدد علي في الحساب من أجلها، وأنا ماشي في الطريق فالناس تقول الشيخ أهو الشيخ أهو، فأنا الكلمة بتنزل على قلبي أقول الحمد لله وأمشي وخلاص، أهو الكلمتين دول تشدد علي فيهم. كنت بتفرح ليه؟ فرحان بإيه؟ إن أنت بقيت فلان؟ أنت عبد في الأول وفي الآخر، ينبغي أن تقوم بمقام العبودية. الأمر السابع بيان تأثير القرآن في نفس من يسمعه. فعتبة عندما سمع هذه الآيات تأثر بها وقال حسبك، وما قدرش يفاوض ولا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا شهادة عتبة بصحة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعنت قريش وكبريائها برفض دعوة الحق بعد ثبوته. ثم استمع لما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عتبة، واستشعر أنك ترى هذا الموقف. لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتعرض عليه فلوس، وبيتعرض عليه 10 نسوة، وبيتعرض عليه كذا، وهو جبل أشم لا يخضع ولا يتزلزل، ثبات، يقين، حلم. المعاني دي تديك 1,000,000 درس أحسن من كلام من هنا للصبح. موقف زي ده يصنع جيل ويقعد يتحفر في وجدانك. انت لو شفت شيخك او الاخ الفلان الكبير شفت له موقف من المواقف دي يظل محفور جواك، وتبتدي تاخد منه العبر، ويبقى فعلا فعلا القدوة قدام عينيك. الواحد لما بيشوف مشايخنا الزهاد الواحد بيحتقر نفسه. تدخل بيت الشيخ ابو ذر تحتقر نفسك. اه والله. فالكلام ده يحفر في وجدانك معاني احسن من 100 درس اقول لك عن الزهد فيهم. عشان كده لما هتبقى في يوم من الايام يقتدى بك حاسب لها قوي. كان السلف لما يكلموا بعض فيقول له لا تفعل هذا الامر المباح فانه يقتدى بك. صعبه يا جماعه، الناس بتبص لك، ممكن اللي انت بتعمله ما فيهوش حاجه غلط، بس يبتدي دايما يحس ان دخل في الاولى، او هيقلدك هيقول لك الشيخ عمل، شفت الشيخ سوى، فانت هتشيل ده كله. ما هو برضه زي ما انت بتشيل في الخير هتشيل في الشر. فإياك أن يقتضى بك في باب من أبواب الباطل أو ما يؤدي إلى الباطل. فاهمين؟ لما استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكلمات البذيئة من فم عتبة، إن في قريش ساحرة، إن في قريش كاهنة، ما رأينا سخلة أشأم على قومك منك، إن كان بك رأي من جن، هذا الكلام كله أغض النبي صلى الله عليه وسلم الطرف عن سبابه ولم يتمادى معه. فالمعاني دي كلها بتزيد. يعني أنت لما تنت قاعد واقف في الموقف ده قلبك يبقى عامل إزاي تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني حاسس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدامك بيشتم، ومش بقول لكم كأن الأمس هو اليوم، هو الآن هو يشتم صلى الله عليه وسلم. والمفترض أن هذا يزيدك أنت اتباعا ويزيدك تعلقا، وتستشعر مدى هذه الحرب على ثوابت هذا الدين، فتغير من نفسك وتفهم وتشتغل. هكذا كان الشأن. شوفوا بقى أسلوب تاني برضو في المفاوضات، عشان برضو نفس الأسلوب. أسلوب قالوا إيه بقى؟ اللي احنا بنقول عليه النهاردة وحدة الأديان. ماله؟ نعمل مجمع لوحدة الأديان، نخلي عيسى نبي، موسى نبي، واللي لنبي يصلي عليه، كله حلو. هو الموضوع كده من الآخر، حط كله مع بعض، اليهودي حلو على النصراني على المسلم، واعمل وجبة ظريفة كده كله في بعضه. أنا بسميها الكشري، يعني حاجة كده ما تنفعش. فذهب الأسود ابن عبد المطلب والوليد ابن المغيرة وأمية ابن خلف والعاص ابن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ابن هشام في السيرة، فقالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد، ايه رأيك؟ انت عايز ايه؟ نعبد الرب الواحد، خلاص ماشي نعبده. وتعبد ما نعبد، اهو انت هتعمل، هو وحدة الأديان ايه؟ انت عليك بدا وعليك بدا، ما فيش اي مشكلة، اقر بنفس المبادئ ونفس الحاجات ونبقى مع بعض كده ألفة ووحدة، وتبقى تحقق المعاني العولمة والكلام الظريف. فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه. أدينا بنعبد إلهك أهو، لو إحنا غلط يبقى إحنا برضو ما نسيناش إن إحنا نعبده. وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. وإذا كنا إحنا اللي صح يبقى إحنا برضو عملناها بجميلة معاك وما فيش مشكلة، تبقى أنت برضو خدت حظك من آلهتنا. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هي مبادئ. ربما إحنا نقرأ الآيات يعني كثيرا لكن لا نتأمل في مغزاها وفي معنى الجوهري في هذه الآيات. يعني إحنا في السنة يعني مأمورون على جهة الاستحباب أن نقرأ في ركعة الفجر، في سنة الفجر وفي سنة المغرب، أن نقرأ بقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد، لأنها تحقق معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله، تحقق هذه المعاني كلها: ولاء وبراء وتحقيق لمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى وحده ومعاني التوحيد كلها. وهنا درس أن طريق الحق واحد لا عوج فيه ولا يلتقي بطريق الباطل أبدا، فالعبادة خالصة لله تعالى ولا يجوز إشراك غيره فيها. استخدموا أسلوب كذلك كثرة الوفود بقى. يعني مرة يبعثوا واحد ومرة ثلاثة أربعة ويتكلموا في مسألة لكم دينكم ولي دين، يعني المسألة الوحدة الأديان وإحنا نرد عليهم كذا. وبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وفد يتكون من عبد الله بن أبي أمية والوليد بن المغيرة ومكرز بن حفص وعمر بن عبد الله بن أبي قيس والعاص بن عامر، كل دم جاءوا ليقدموا عرضا آخر للتنازل عن بعض ما في القرآن. بصوا مش بقول لكم، هم بيقولوا نفس الكلام دلوقتي، شيلوا الآيات دي من القرآن وإحنا معاكم. فكأن الليلة البارحة جاءوا فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع من القرآن ما يغيظهم من ذم آلهتهم، فأنزل الله عز وجل لهم جوابا حاسما كما ذكر الوحدي في أسباب النزول، قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. مش هي نفس الدعوة؟ شيلوا الآيات اللي بتقول كذا وكذا اللي فيها عنف، شيلوا الآيات اللي بتسيء إلى الملل الأخرى وهكذا، ائت بقرآن غير هذا أو بدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تلاحظوا في المفاوضات دي أنها باءت بالفشل، وإن الذين تفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا دائما من شخصيات مختلفة، اللهم إلا الوليد بن المغيرة كان يعني أكثر واحد قام بنوع من التفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب هذه المفاوضات، لكن بيغيروا الوجوه علشان تنويع الكفاءات والعقول المفاوضة. يمكن ده مش عارف يعمل معاي، ده شخصيته أذكى، ده عنده خبرة في التعامل، ده ممكن كذا، فاستخدموا أكثر من شخصية عشان تنويع الكفاءات والعقول المفاوضة. لكن استفدنا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تنازل بأي حال من الأحوال، ولا نملك أن نتنازل، لأنه ليس من قبلنا أن نتنازل عن شيء من ثوابت الإسلام. فالإسلام دعوة ربانية لا مجال للمساومة فيها إطلاقا مهما كانت الأسباب والدوافع والمبررات. في الجانب الآخر، أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في المجادلة وكيف كان يعجز من يتحدث معه، عشان ناخد احنا الخبرة في أدب الحوار مع الخصم. أول حاجة من الأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في مفاوضاته مع كفار مكة أسلوب المقارنة، وذلك بعرض أمرين: أحدهما هو الخير المطلوب للترغيب فيه، والآخر هو الشر المطلوب الترهيب منه، فيستثير العقل. ها، عايز تبقى كده؟ ده مهم أوي يا جماعة في الدعوة. لما تيجي تبتدي تكلمه، في واحد بيستخدم أسلوب ترغيب فقط، فطول الوقت هي ما فيش مشكلة خالص وإحنا كلنا في الجنة وبتاع، بس هي العملية أنت الأول ولا أنا؟ يعني العملية ما فيش بسيطة خالص، فالدنيا وردي وما فيش أي حاجة، ويعني أصل الناس يأسة ومحبطة وبتاع، فديهم جرعة أمل. صح نديهم جرعة أمل، بس لازم يبقى فيها اتزان. ما ينفعش اديله رجاء رجاء رجاء رجاء وخلاص ويبقى ما فيش خوف. لازم يبقى فيه خوف ورجاء. لازم ما ادهوش ترغيب ترغيب ترغيب وما فيش ترهيب. النفس البشرية ما تنفعش فيها كده. زي ابنك تجيبه وتبتدي كل ما يعمل ما شاء الله تديله وتنفق عليه وما تخلهوش محتاج حاجة. الولد يطلع مدلل. ما ينفعش. هي لازم العصا والجزرة. هو لازم ده ولازم ده. تجيب له الخير والشر وتحطه. ها ايه رأيك؟ تحب تبقى كده؟ في انهي حتة؟ هنا ولا هنا؟ تحب تبقى عايش مرتاح البال ومطمئن وساكن؟ ولا تحب ان انت تعيش القلق وقبضة الصدر والحالات النفسية والمشاكل والهم والغم والنكد؟ عايز انهي؟ ها اختار. فالعقل يبتدي يقول لا يا عم خلينا كده حلوين. والهوى يقول وفيها ايه يعني؟ مين قالك انها نكد ومين قالك انها كذا؟ يا عم جرب وشوف. ما الناس كلها عايشة كده، الهوى والشياطين ونحو ذلك. اسلوب المقارنة ده مهم جدا. ربنا يقول ايه؟ او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ايه رأيك؟ واحد يبقى كأنه ميت ثم يحيا، يعيش الحياة. الواحد لما يبقى مكتئب يا جماعة كأنه ميت، مش عايز حاجة، ما نفسوش في اي حاجة. ويقول لك الاكتئاب مرض العصر، ومش عارف ثلث العالم مصاب بحالات من الاكتئاب بسبب النزعة المادية المفرطة. فبيكتئب، بيلبي رغبات بدنه وجسده، فمادة مادة مادة ما فيش روح خالص، فبيكتئب. جرب كل حاجة. وهم النهاردة ليه عندهم هذه البلايا؟ ويبتدوا الأول تبقى فواحش لغاية ما يبقى شذوذ لغاية ما يبقى كذا، لأنه خلاص هو قاعد بيلبي اتجاه واحد فبيكتئب بعد كده. فعايز تعيش ميت ولا تبقى عايش مرتاح ومنبسط ومنشرح؟ أو من كان ميتا فأحييناه وماشي والدنيا نور، فعارف طريقك وعارف انت رايح فين، ولا تمشي في الظلمة؟ أيهما تحب أن تكون؟ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فده هو الأسلوب. أسلوب الايه؟ المقارنة، خير وشر. أسلوب التاني تقرير. يبتدي أمشي معاك في محاكمة عقلية إلى أن تقر بالمطلوب. طيب أنت بتبص لها، ماشي؟ أنا بجيب بنفس الأسلوب على أساس اللي نحن يعني. بصت لها كويس؟ إيه اللي حصل؟ اشتهتها. طب وإيه اللي حصل؟ عايز تمشي معاها. طب وبعدين؟ عايز تنال منها، عايز توصل لها، هتمشي معاها لغاية ما نوصل لغاية فين يعني؟ آخرك في الآخر خالص إيه؟ البصة دي ممكن توصل إلى تقع في زنا. ولما تزني حتى يبقى أنت مش كده انتهت القصة وخلاص كده أنت ارتاح بالك، لا، يسيب ندم وحسرة ويبقى ما يوصلش للغرض. ولد جالي قاعد يكلمني بالأسلوب ده، أنا أو مش عارف إيه وأنا هتجوزها وبعمل شات على النت مع واحدة مش عارف من فين من أوروبا والقصة. فأنا بدأت أجادله بأسلوبه، ما تخشلوش تقول له إيه حرم عليك، حرمت عليك عيشتك أصلا، ده أنت حالتك حالة، تتجوز لواحدة كده ده أنت هيجيلك إيدز، ده أنت حالتك سودة. ما ينفعش تخش معاه من الاول خالص. قلت له كده ولا هيحط لك لا؟ طب انا هعمل كذا. تقول له كده انا فاهم هيرد يقول ايه؟ لا ابتدي انت عايز ايه؟ قال لي عايز ايه يعني؟ قلت له مش عايز تبقى سعيد؟ قال لي اه. قلت له طيب هي هتيجي، انت هتقعد معاها قد ايه؟ قال لي هقعد معاها 10 ايام وهتجوزها، مش كلام. قلت له طب يعني لو هي طلعت كويسه وبعدين تتحرم منها كده مش هتعيش العذاب؟ قال لي اه. قلت له طيب ولو هي دلوقتي بقت معاك وبقت على ذمتك وانت بتقول انها بتعمل بعض التصرفات اللي مش هتمشي هي معانا هنا يعني، فايه رايك تبقى هي موجوده وبعدين تبقى انت ماشي جنبيها وهي لابسه مش عارف ايه ده انت شكلك وحش قوي؟ قال لي اه. طيب ولو هي قعدت هنا ومراتك فوق دماغك هتعمل ايه؟ قال لي اه دي مشكله تانية دي. في الاخر خالص وصلته الى انه كده نكد وكده نكد، فقعد يشد في شعره. اه والله بجد قاعد يضرب في دماغه ويقعد ده ما فيهاش لا كده نافع ولا كده نافع. فتاخده بالايه؟ تاخده بالاس لغايه ما يوصل هو يقر يقول لك ايوه والله كلها نكد، يقر بهذا الامر. شوف ربنا يقول ايه؟ ام خلقوا من غير شيء؟ ها اتخلقنا من عدم يا جماعه؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ولا خلقنا نفسنا؟ ولادي ولادي العقل يقول لا طبعا اكيد اتخلقنا من حاجه، ما طلعناش كده، لابد ان يكون في شيء هو نشأنا عنه. طيب يبقى احنا لم نخلق من عدم. وكذلك لا يصلح ان نكون نحن الذين خلقنا انفسنا، والا موت نفسك، يلا اشتغل بقى دلوقتي، موت واحي نفسك، مش انت قادر؟ طب ولما تموت مين اللي هيقوم نفسك؟ مش انت اللي بتخلق؟ اشتغل، اعمل اي حاجة، يبقى انت ما بتعملش حاجة. طيب، ام خلق السماوات والارض ولا انت اللي خلقت الطبيعة اللي حواليك؟ طب غير النظام، غير، اصبح كده الصبح مش عاجبك الدنيا ماشية كده، خليها بالوان، يعني ظبط المسألة. تعرف ما ينفعش. بل لا يقنون، ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون؟ طب ارزق نفسك، تقدر ترزق نفسك؟ طب تعرف ترزق غيرك؟ انت تقدر تسيطر على الامر؟ ما تقدرش. طيب، ام لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين؟ ولا انت ليك وانت واصل ليك سكة لفوق، فانت ممشي امورك. طب يلا ورينا السكة بتاعتك، كرامات بتاعت حضرتك يعني تفيض علينا. قال ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ابن كثير بيعلق على هذه الآيات يقول هذا المقام مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن الآيات وصلت إلى أن القضية الأساس أم لهم إله غير الله، ملكوش غيره. بعد سلسلة الأسئلة دي كلها، هذا أسلوب اسمه الأسلوب إيه؟ التقرير. الأسلوب الثالث أسلوب الإمرار والإبطال. نمر على القصة ونحكي كل تفاصيلها ثم نبين بطلان وجه الباطل فيها، وهذا من أقوى الأساليب في إفحام المعاندين أصحاب الغرور، بإمرار أقوالهم وعدم الاعتراض على بعض حججهم. لكن يعني ما بنخشش معهم في جدل، هو عاد بيرمي لك حاجات أنت مش ماشي معاه، بس تمشي تمشي تمشي معاه لغاية ما تبطل كل اللي هو بيقوله، لكن في الأول ما بتخشش وش في وش. هو كذلك مثلا الآيات في سورة الشعراء، قال فرعون وما رب العالمين، ها رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون. الحق بيقول لك رب السماوات والأرض الرب هو ده كذا، ألا تستمعون؟ طب لما هو يقول له كده سيدنا موسى ما بيلتفتش، ما بيبتديش يقول له وانت بتسخر من كده ليه، طب وريني انت تقدر تعمل ايه، ما بيخشش هنا في الجدل، إنما يبتدي إيه؟ هو عارف سكته فبيكمل. هما يقول له ألا تستمعون ويسخر منه، فيقول له قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. سيدنا موسى ما بيعلقش، ما بيقولوش أنا مش مجنون، ده مش كلام مجانين، ما بيعلقش، يكمل. رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ابتدى هو الكلام يثيره، استخدم في الأول خالص إيه أسلوب السخرية والتهكم وكذا، ما جابش مع سيدنا موسى. هو كده لما يمر على أباطيل ما تلتفتش، ده هو ده الأسلوب اللي هم دايما يعملوه، يشغلك بقضايا فرعية وانت في سكتك، فتقعد انت تلم ده وترد على ده وتعمل ده، تسيب سكتك أصلا. ففي ناس كده ما بتكلمهمش أصلا، اللي يعوي يعوي وضعهم لينبح ينبح، اترك القافلة تسير. لما رأى المشركون هذه الحجج طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الخوارق والمعجزات. طب ورينا، مش انت بتقول ان انت بقى الرسول من الرب، طب اعمل كذا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع او تكون لك جنة من نخيل. وهو لو عمل كده يبقى انت الاله، هو هيوقعه، يعني هنخش في سكة تانية، وهو ليست له القدرة، هو بيقول انا رسول وانا بشر وليست لي قدرات الاله، طب اقول لإلهك يعمل كذا واحنا نعمل. فقال او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أنا بشر ورسول وليست لي صفات الألوهية. فربنا يجيب على هذا فيقول وما منع الناس أي يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وهكذا القرآن ينزل ليعطينا درس بأن لا نحيد على الطريق، ان هذه الامور ما تخليناش نلتفت، وانما دايما نبقى عارفين فين سكتنا، وفي دايما بتبقى مزالق في الطريق ظاهرها كويس والواحد يقول طب ما صحيح ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معاه اي حاجه من الحاجات دي عشان يسمعوا الكلام. لا، لازم اثبت معاني اساسيه في الاعتقاد. هو يعني ايه رسول، ويعني ايه رب، وصفات الرسول دي ايه، وصفات الربوبيه ايه. طيب لماذا ده السؤال لم يجب مطالبهم؟ دلوقتي بنقول اهو ليه لم يجب الله سبحانه وتعالى مطالبهم. قالوا العلماء في تفسير الكلام ده، اول حاجه لانهم لم يسالوا مسترشدين ولا جادين، وانما سالوا متعنتين ومستهزئين. فاللي جاي يسالك سؤال كده وانت تستشعر هذا المعنى منه، ده ما تجاوبوش. هتجاوبه ليه؟ هو مش عايز يعرف الامر، هو عايز يمسك عليك اي زله، فهذا لا تجادله اصلا. فعلم الله عز وجل انهم لو عاينوا وشاهدوا ما طلبوا لما امنوا. ربنا قال واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه لا يؤمنون بها. اهو كلامه، والله لو جبت لنا حاجه، قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونظرهم في طغيانهم يعمهون. فبين القران انهم لم ولن يستجيبوا حتى ولو اجيبت هذه المطالب. وليس ادل على ان القوم كانوا متعنتين وكانوا ساخرين من ان عندهم القران وهو ايه من الايات ورغم ذلك لم يستجيبوا. قال الله وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين. اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ عايزين ايه تاني بعد القران؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. فهذه كانت جملة الأساليب التي اتخذوها في مقاومة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى دور اليهود. دور اليهود إيه يا جماعة؟ عشان ناخد بالنا من الخط البياني في معاملة اليهود من المرحلة المكية إلى المرحلة المدنية. حدث تقارب بين معسكر الكفر والشرك مع معسكر اليهود، لأن الأهداف مشتركة، الأهداف واحدة. فإيه هي الأهداف؟ الأهداف محاربة الإسلام، مقاومة الإسلام. مش أنا بقول لكم المحاضرة دي تتسمى كده كأن الليلة البارحة، هو نفس الحكاية. طب يا جماعة ده فيه ما ينفعوش يركبوا على بعض، عقيدتهم ما تنفعش تركب على بعض. طب مع بعض ليه؟ يعني اليهود يعتقدوا أن مريم رضي الله عنها، أن مريم كانت زانية. نحن نقول أنها عذراء، ونحن نراها بمقام العلو ونراها من المشرفات المكرمات. طب إزاي؟ لا، ما وصل فيه أهداف ممكن نجتمع عليها. إيه الأهداف؟ الأهداف دلوقتي إن في خطر قدامنا لازم نجتمع عليه، وبعد كده نبقى نصف الحسابات مع بعض. فهكذا روي في كتب التفسير عن ابن عباس قال بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، بعثوا لهم وفد فقالوا لهم سألوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب. نشوف كده حيقولوا إيه الناس اللي أصلا بتقول إن إحنا على ملة نبي من الأنبياء كان معه كتاب وكذا. نشوف اليهود حيقولوا إيه. وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج النضر وعقبة حتى قدم المدينة فسأل أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف لهم أمره وبعض قوله وقال إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا. فقالت لهم أحبار اليهود سألوه عن ثلاث نأمركم بهن. هنقول لكم على ثلاث حاجات روح اسألوا عنها، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فانظروا فيما سيقوله لكم. إيه بقى؟ سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجيب. يقصدون إيه؟ فتية أهل الكهف. وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه. وسألوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فإنه نبي فاتبعوه، وإن هو لم يخبركم فهو رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فلبى النضر عقبة ما طلبوا منهم وقالوا يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينهم، جبنا لكم بقى الموضوع من الآخر، هنروح نسأله ثلاث حاجات، لو قالهم يبقى هو نبي مرسل. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمرهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا بما سألتم، ولم يستثني. موقف صعب جدا، تصور بقى لو أنه خلاص والناس واقفة والنبي يقول لهم بكرة إن شاء الله أرد عليكم، ما قالش بقى إن شاء الله، قال لهم بكرة أرد عليكم. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة. وده برضو عشان الثبات، يعني أنت لو أنت على الحق اعرف أن أنت مؤيد لا محالة، بس ممكن يحصل كده يتأخر البيان وقد يتأخر التأييد، لكن ثباتك ويقينك تقول أكيد أن ربنا سبحانه وتعالى ناصر دينه وإن أبى هؤلاء وإن كفر الكافرون. فلبس 15 يوما على هذه الحال حتى قالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15، قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء. فأحزن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أمر الله سبحانه وتعالى أن أوحى إلى جبريل بسورة أصحاب الكهف، فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أولها معاتبة له على حزنه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. زعلان ليه؟ ما تزعلش، هكذا يعاتبه الله جل وعلا. ثم نزلت الآيات مبينة أمر الفتية والرجل الطواف، وعند سؤال الروح قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا الموقف أعطانا بعض الدروس والعبر. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، لا ينطق من قبل نفسه، وإنما هو بوحي يوحى، لأنه لو كان من قبل نفسه كان هو يقول أي حاجة على أساس يعرف يرد يعني، وقال لهم بكرة يبقى لازم يقول. وفيها أيضا استحباب قول العبد إن شاء الله فيما يستقبل من قول أو عمل. ثم كان آخر الأساليب التي قاوموا بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأسلوب الحصار الاقتصادي والاجتماعي، وكان ذلك في آخر العام السابع من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت كما يخبر الزهري اجتمع المشركون فاشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا، حتى بلغ المسلمين الجهد واشتد عليهم البلاء، فاجتمعت قريش في مكرها أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم علانيا. فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب، خلاص هيجتمعوا لأنه هيقتلوا النبي، فالمرة دي بقى الموضوع ما بقاش تهويش. فجمع أبو طالب بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب ويمنعوه ممن أراد قتله، فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم، فمنهم من فعل ذلك حمية ومنهم من فعل ذلك إيمانا. خلاص بقى المسألة مسألة قبلية، ودلوقتي دول عشيرتنا سواء مسلمين مش مسلمين، بس أنا مع أخوي على ابن عمي يعني. فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهدوا عهودا ومواثيق لا يتقبلوا من بني هاشم أبدا صلحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.